بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله عليكم. آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد الله، كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: قبلها آية لبيك والله خلقكم. حاضر سيد. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده، وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم، وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد روي عن علي رضي الله عنه في أرذل العمر قال: 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم، ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ورواه مسلم من حديث هارون الأعور به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فإن تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرب. أحسن الله لكم. تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. نعم، وهو زهير بن أبي سلمى. نعم، أحسن الله لكم. آمين جميل. وقوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد الله، كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم؟ كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة، وهذا مثل الآلهة مثل الباطلة. للآلهة الباطلة. أحسن الله إليك. عندك الآلهة؟ نعم، عندي بدون الله. أمشي أيضا، هذا مثل الآلهة. نعم، أحسن الله إليك. من جميل. وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه؟ فتعدلون بالله خلقه عباده، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له. كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا، وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بنين وحفدة هم الولد وولد الولد. وقال سنيد قال: حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. كل هذا سيدنا في معنى حفدة. نعم، في الحفدة هل هو متعلق بالأزواج؟ فله معنى، أو متعلق بغيرهم الخدم فله معنى. نعم، كل هذا في تفسير الحفدة. الله عليكم. آمين. قال جميل: حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة الأنصار. عندك حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. أزمة الأجمال. نعم. أحسن الله عليكم. قال جميل: حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. فقال مجاهد: بنين وحفدة، أي ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفد وخادمه. يعني على أنها بنين وحفدة. ماشي ماشي تمشي. نعم. وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس: الحفدة الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحاكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يقول: بنو امرأة الرجل ليسوا منه، ويقال: الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل، يقال: فلان يحفد لنا. قال: ويزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل. فلان يحفد لنا، أي يعمل لنا. نعم، عندي سقط سيد. نعم، بسم الله. هذه الكلمة فقط، يعني أي يعمل لنا. نعم.

أحسن الله لك. آمين جميل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت تفعله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا الله ولا وهذا يبصر دليل إلا على الله. أنه لا مانع من أن يكره الإنسان المؤمن الصالح الموت، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كره لقاء الله فكره الله لقاءه. لأن هذا الكلام هنا في هذا الحديث يكره الموت يعني أثناء حياته، وأما في قوله صلى الله عليه وسلم كره لقاء الله فكره الله لقاءه، هذا يعني عند إيه؟ البشارة بالجنة والبشارة بالنار. فالكافر والمنافق حينما يبشر بالنار يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نعم. ومعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صار تفعله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له، ولا فلا يبصر ولا يسمع يبصر. إلا الله. جميل جميل. وعندي في نسخة: فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله. جميل. نعم. وذلك أضبط، يعني لا يحتاج إلى شرح، لو قال ولا يبصر نعم إلا الله قد. نعم الله أعلم. أن العبد إذا أخلص الطاعة صار تفعله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى، الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم، يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا، أي من الأدم أو من الأدم، يستخفون حملها في أسفارها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في جد السماء. يعني. أنا نعم نعم بسم الله عليك نعم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي الإبل، وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام، أفافا أي تتخذون من منه أثاثا وهو المال، وقيل المتاع، وقيل الثياب، والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن عباس: إن الأثاث المتاع. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة. وقوله تعالى: إلى حين، أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة يعني الشجر، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل، كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. كذلك يتم نعمته عليكم، أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه، ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته لعلكم تسلمون. هكذا فسره الجمهور، وقرأوه بكسر اللام من تسلمون أي من الإسلام. وقال قتادة في قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه السورة تسمى سورة النعم أو النعم. النعم، نعم، أحسن الله عليكم. لأهل وقال كلمة عبد الله: يتم نعمته يعني. وما ذكر فيها من النعم، نعم، أحسن الله عليكم. أمين جميعا. وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه كان يقرأها تسلمون بفتح اللام يعني من الجراح. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد، وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة. وقال عطاء الخراساني: إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، ألا ترى إلى قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه أكثر، ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر، ألا ترى إلى قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، لعجبهم من ذلك، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفونه، ألا ترى إلى قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، وما بقي من البرد أعظم وأكثر، ولكنهم وما كانوا بقي أصحاب حر. نعم بالتاء يعني نعم نعم وما بقي من البرد أعظم وأكثر، وما ولكنهم بقي صحيح عندي وما تقي من البرد أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب حر. وقوله تعالى: فإن تولوا، أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان، فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين، وقد أديته إليهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك، وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك، ويعبدون معه غيره، ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم الكافرون. كما قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله، فقرا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الاعرابي: نعم. قال: وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعم، حتى بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي فأنزل الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. نعم، جزاكم الله خيرا. أمين وإياكم سيدنا. طيب، قبل أن نفارق هذا الموضع، معنا الشيخ شريف. قراءة تسلمون من العشرة. حياكم الله شيخنا الجليل، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا سيدي. اللهم آمين وإياكم. من 10 الصغرى ليست واردة. الكبرى الله أعلم، لكن لم أدرسها في العشر الصغرى. ليست في العشر الصغر. نعم لا، نعم جزاك الله خير، جزاكم الله خير. ربنا يوفقك، آمين وجزاك الله خير. تفضل يا شكوى. جزاكم الله خير وجزاكم مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين، قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى، ثم لا يؤذن للذين كفروا أي في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كما قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولهذا قال: ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا أي أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينظرون أي لا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب، فإنه إذا جيء بجهنم تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، 70,000 ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول: إني وكلت وكلت إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر، وبكذا وكذا، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحبة. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي قالت لهم الآلهة: كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. والآيات في هذا كثيرة. وقوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع كما قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجيز. ثم قال تعالى: الذين كفروا ولا مجيز الحماية. تمام، جزاكم الله خيرا. أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال الله تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا صريح بن يونس، قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله في قول الله: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا الأعمش عن الحسن عن ابن عباس أنه قال: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: هي خمسة أنهار فوق العرش يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمته، أي اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة. ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أن المراد، والله أعلم، إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك، هذا أحد الأقوال وهو متجه حسن. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يخبر الله تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والند إلى الفضل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمر بالعدل قال شهادة أن لا إله إلا الله، وقال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وقوله وإيتاء ذي القربى أي يأمر بصلة الأرحام كما قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر فالفواحش المحرمات، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها، ولهذا قيل في الموضع الآخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس، وقد جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعدل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله يعظكم أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون، قال الشعبي عن شتير بن شكل سمعت ابن مسعود يقول إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، رواه ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قلت ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة كتاب معرفة الصحابة قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي قال حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا الحسن ابن داود المنكدري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه وقالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه، قال فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه، فانتدب رجلان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن رسل أكثم ابن صفي وهو يسألك من أنت وما أنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. ثم قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: أردد علينا هذا القول. فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقال: أبى أن يرفع نسبه. فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في مضر، وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا شهر قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره في السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، يعني يحرك. ومنه قوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم. نعم، وإن كان هناك للاستهزاء وهنا للتفهم. نعم، تمام، جزاكم الله خيرا سيدي. فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد، فيما كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك. فقال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا. حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص. هذه يعني كما تعودناها ميزة من ميزات الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقد رأيناه إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التاريخ. فهذه ميزة من ميزات تفسيره لا تجدها في غيره من التفاسير، اللهم إلا النادر، أنه ينبه على إيه؟ على درجة إسناد الحديث. نعم. حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا إسناد لا بأس به، ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين، والله أعلم. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بعد هذا بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهله. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة ابن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن مزيدة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال: نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم: كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. البيعة لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي تبايعتم على الإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع بن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيدا ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه. المرفوع منه في الصحيحين. تمام. يقاطعه ولا يرسله. تمام، جزاك الله خير. المرفوع منه في الصحيحين. وقال إمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه. وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال عبد الله بن كثير والسدي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله: أنكاثا، يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان، أي لا تكون أنكاثا دمع نكث من ناكس. ولهذا قال بعده: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ومكرا أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليهم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم. فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه، فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. وقد قدمنا ولله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمد، فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى انقضى وهو قريب من بلادهم، أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فأجل أجل فلا يحل. أجل صح؟ نعم. تمام. مثل من أنا كان اللي هي في أول الثلاث. تمام. من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاوية بالجيش رضي الله عنه. فلا يحلن. نعم. من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. فرجع معاوية بالجيش رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله: إنما يبلوكم الله به، قال سعيد بن جبير يعني بالكثرة، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء والعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه بالعهد. ما وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. قوله: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قال هاهنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم على الفتيل والنقيض والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: طبعا هذه لا تتوقف على كافر ومؤمن، هي أيضا تتنزل على داعية، عالم، شيخ، طالب علم، ومن يراه من الناس. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر منتهى متناه. ما مقدر؟ إن هي ماشية بالكسر فإنه إلى أجل معدود. لا، متناهي لأجل إن هي يعني متناهي، فبتحذف الإيه؟ الياء ويعوض عنها التنوين. نعم، تمام. لكن صحيح ما فعلته، معدود محصور مقدر. تمام، وهكذا متناهي. متناهي. نعم، أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه، وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باقي لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قسم من الرب عز وجل متلقى باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها. مكتوب إيه؟ يتجاوز عن الرب. قسم من الرب عز وجل متلقى باللام. ماشي ماشي، يعني مثل مؤكد باللام يعني. نعم، تمام. أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها. قوله تعالى: آمين يا رب. يقرأ الشيخ محمد. تفضل الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حسبكم الله شيخ، حسب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه أجمعين. سندكم الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا بل مأمور به مشروع في حمد طيب الله. الشيخ محمد، في تقطيع ولا أنا اللي سامعه كده؟ في تقطيع سيدنا في عند الشيخ محمد. في تقطيع عندك الشيخ محمد شديد. أيوة، أعيد القراءة. في كل جملة يسقط كلمة. الله ماشي، نقول من المستعان. أول: هذا وعد من الله تعالى. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا. جيد، هكذا الصوت. سيدنا إن شاء الله يصح. الشيخ قاسم لو أغلق الميكروفون ربما كان الصوت طيب، أوضح. نعم، طيب أقرأ. هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل التابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة في أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها السعادة، وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة، وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضا: هي العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ به، وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هاني عن أبي علي الجنوبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا همام عن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطي بها في الدنيا يعطى بها في الدنيا نعم جزاكم الله خيرا يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. نعم نعم نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن حسنة يعطى بها خيرا، انفرد بإخراجه مسلم. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، هو أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن نعم أه؟ حكى الإجماع. الإجماع. نعم، حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وحكى عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة. جاب هذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا. ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. قال آخرون معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون، أي أشركوه في عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وإنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد وإذا بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا، فيصدقوا بما نزل أو أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم وهدى وبشرى للمسلمين. وتخبت نعم جزاكم الله خيرا آمين. وتخبت له قلوبهم وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا مهديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب بقدر ما يرد جواب الخطاب أو المخاطبين يعني. ماشي جواب بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكبر من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل؟ كيف تعلم من رجل من كل كتاب نزل؟ فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل؟ يتعلم أو يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة، أكمل شيخنا التشويش من عندكم؟ نعم. هناك تشويش أظنه من عندي حتى يعني. تفضل شيخ محمد. أكرمكم الله. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي، والله ما يعلم محمدا، لا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذا قال عبد الله بن كثير، وعن عكرمة وقتادة كان اسمه يعيش. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم طينا بمكة وكان اسمه بلعام وكان أعجمي قلنا نعم جزاك الله يعني. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم طينا بمكة وكان اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله هذه الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسي. وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية، وسلمان إنما أسلم بالمدينة. وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهما فيقوم فيسمع منهما، فقال المشركون يتعلم منهما. فأنزل الله هذه الآية. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب الذي قال ذلك: من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه الله. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يقول محمد: مع اختلاف هذه الأقوال والحكايات والأسماء يمكن التعامل مع المعنى، بمعنى أن ليس مهم تحديد الاسم، كما أن يمكن البحث في أسانيد كل قصة وحكاية من هذه القصص، وفي النهاية يخلص دعوة المشركين وهي واحدة، وأن الله عز وجل ردها عليهم لأنها لأنها لا تستند إلى دليل. نعم كمثل ما قال ابن كثير تماما في التي نقضت غزلها. نعم سواء كان هناك يعني من نقضت أو لم يكن، هذا مثل. فكذلك هنا سواء هو يعيش هو بالعام هو غيرهما، فهو شخص قالوا عنه ذلك، ويعني في النهاية هو أعجمي. يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتن ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب أي على الله وعلى رسوله شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا في الصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعي بينهم لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدعي الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به، أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفات أن من من أن من هذه أو منها من هذه صفته أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة أم عبيدة والجزري تمام الجزري نعم عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر آلهتهم بخير، وأنه قال يا رسول الله ما تركت أو ما تركت حتى سببتك سببتك نعم وأنه قال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عاد فعد. وفي ذلك أنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره أو المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به أفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله، فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد والتي قبلها يستقتل يعني يطلب القتل أيوة يستقتل أشهد يعني نعم. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا وهو ثابت على ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس. رواه البخاري. ويح أم ابن عباس، وطبعا هي موجودة في النسخة، نعم، أقاتلهم، ولو كانت مثل النسخة الأخرى التي أشار إليها: وكنت قاتلهم، هي أولى يعني. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده، قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود، ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين. فقال: والله لا أقعد حتى تضرب عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع دينه فاقتلوه، أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر ففي هذا القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي، ولكن لم أكن لأشمتك فيا. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك. أما إنه قد حل لي، لأنه طبعا مضطر، ولكن نعم. لم أكن لأشمتك فيا. نعم. قال: أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك فيا. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقه. فقال: وتطلق معي جميع أسار المسلمين. فقال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على مسلم أن يقتل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. قام فقبل رأسه رضي الله عنه. قال تعالى: جزاكم الله خير شيخ محمد، وياكم يا سيدي، حفظكم الله. اللهم آمين جميعا. سبحانه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.